بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. الكلام يقع في الحديث الحادي عشر من كتاب العقل والجهل، ومر صدر هذا الحديث الشريف حديث النبوي قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل. ما قسم الله للعباد، ظاهرا يعني دنيا آخرة في هذا العالم في كل العوالم، ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من الجنة. وإذا مر بنا بعض النتائج يعني من خلال هذا الحديث الشريف يكون ناظر إلى منظومة أحاديث أخرى وبيانات قرآنية أخرى، أن هناك ما هو فوق الجنة الجسمانية، ما هو فوق الجنة الجسمانية وهو العقل. إذن عالم العقل ليس عالم جسماني، عالم من عالم الأمر، من عالم النور. وقد ذكرنا أن الصدوق رحمة الله عليه في اعتقاداته أثبت أن هناك ثواب أعظم من الجنان، يعني الجنان الجسمانية، ورضوان من الله أكبر، مقعد صدق عند مليك مقتدر، مقعد صدق أعظم من الجنة على كل. ومر بنا على حال أن لذات الاعتقادات والمعارف ثوابها أعظم من الجنة. ومر بنا على حال أن مر بنا أيضا هذا ما ذكرناه بس لا بس نذكر كتأييد لما سبق، أن المؤمن السمعد مو سيد الأنبياء والأوصياء، المؤمن لا يوصف إيمانه، صفة إيمان لا توصف، لا يدرك وصفه إلا الله. سادة المؤمن، فكيف بك بغير المؤمن، عفوا بمن هو فوق المؤمن سيد الأنبياء. المقصود فإذا لا يوصف ليس كالجنة على كل، إذن فوق هذا مؤيد داعم لكون العقائد ثوابها وجزاؤها أعظم. ومر بنا أن جزاء الجنة يختلف عن جزاء عالم يوم القيامة، يختلف عن جزاء البرزخ، يختلف عن جزاء الدنيا. هذه كلها قواعد مرت بنا من خلال بيانات أهل البيت. ومر بنا أيضا أن امتحان، أن دار الدنيا امتحان الأبدان، والرجعة أو البرزخ امتحان للصفات، طبعا من دون المنافذة أن يكون امتحان عقائد، وأن عالم يوم القيامة امتحان للقلوب. ولعل هذا التعبير في الآية الكريمة أيضا: يوم تبلى السرائر، تبلى تمتحن. جملة المفسرين يفسرون تبلى تمتحن بمعنى تجازى، يجازى ما كان في السرائر منطوي عليه. لكن يمكن تفسر هذه العبارة يوم تبلى السرائر، لا، يعني نفس عالم يوم القيامة يوم امتحان السرائر. هنا تبلى الأبدان في البرزخ أو في الرجعة تبلى النفوس، أما في يوم القيامة تبلى السرائر، يعني سر الإنسان يمتحن، هل حسن ظنه بالله، هل ساء ظنه بالله، هل رجاؤه بالله لا ينقطع، هل توكله بالله مستديم لما جرى؟ وهذا يعني طبقة السر كما يصفها القرآن الكريم، طبقة أعلى من القلب يعلم السر وأخفى. القلب فالسر يبينه القرآن الكريم طبقة في الروح أعلى من القلب. فهنا تعبير يوم تبلى السرائر قد تكون بمعنى المطمئنات. على كل شواهد عديدة لكون يوم القيامة يوم امتحان، عالم القيامة عالم القيامة عالم آخر، ومر بنا أنه يوم القيامة ليس يوم بل عالم، وعالم أعظم عمرا وطاقة وشدة وبلاء من عالم دار الدنيا، كأنما دار الدنيا روضة تمهيدية لذلك العالم، روضة تمهيدية. لذلك تعبير أمير المؤمنين لطيف عنده: حكام يوم القيامة أعظم ملكا من حكام دار الدنيا. دار الدنيا حكام الروضة التمهيدية، أما حكام يوم القيامة يوم الملك، التعبير عن يوم القيامة يوم الملك يتبدأ فيه الملك الحقيقي لله تعالى وأوليائه. فذاك عالم أشد سطوة سلطة شدة هلم جرى. الآن هذه الأبحاث لم يثيرها المتكلمون، لم يثيرها الفلاسفة، لم يثيرها العرفاء، وليكن، لكن هي بيانات الوحي يمكن الإنسان أن يستنطقها كثيرا. فكانما يوم تبلى السرائر للعقل امتحان، ليس فقط للنفوس امتحان، ليس فقط للأبدان امتحان، للعقل امتحان. في الحقيقة هو يوم القيامة يوم تبلى السرائر، يوم، والمراد من اليوم في تعبير القرآن الكريم يعني عالم، إن يوما عند ربك كخمسين ألف سنة مما تعدون. خمسين ألف سنة، الآن عمر الدنيا 7000 سنة، يعني دورة آدم الذي نحن فيه 7000 10000 50000، المهم 20000 بالأرض، على دورات آدمية متعددة على الأرض. إيه، فبالتالي الأرض الآن دار الدنيا إيش قد عمرها؟ صغير عمره 60 سنة، بعد 50000 سنة كيف؟ أو 100 سنة، 50000 سنة مما تعدون. فذلك العالم الكبير الشأو والشأن بالتالي هو يوم تبلى السرائر. وذلك العالم الذي تبتلى فيه السرائر، تبتلى فيه القلوب والمعرفة، هنا تدشين المعرفة الحقة مؤثر في استقامة الإنسان في ذلك الامتحان الأعظم. حتى التعبير جبرائيل للنبي صلى الله عليه وآله وسلم عندما قال النبي الموت طامة، قال: يا رسول الله، وما بعد الموت أطم وأطم، الامتحان وزلزل أكثر وليس بمستوى عادي. لذلك التعبير في القرآن بعد يوم، التعبير عن طامة طامة كبرى، يعني في طامة صغرى وطامة وسطى أو طامات أوسطية، بعد طامة الكبرى هنا فيه امتحان وبلاء أكثر. فزع وزلازل أكثر، هول، إيه هذا على كل هول وفزع، هو امتحان، هو مظاهر امتحان. لكن هذا لاحظ هذه الامتحانات ما مرتبطة بالبدن ولا مرتبطة بالنفس، مرتبطة دوما بالقلب. تركيز لطيف في صفات يوم القيامة دوما حول القلب، فزع مرتبط بالقلب ما شبه ذلك. نعم، لأن القلب الطاقة مالته، الزلزال مالته أكثر من زلزال البدن، البدن بسرعة يتصدع، النفس إليها حد أقوم البدن لكن أيضا تنشطر الروح كذلك لما تصل العقل يبنى زلازل أكثر زلازل مو نووية واضح لو في مقياس ريشتر لقياس زلازل يوم القيامة لا ما تتحملها الدنيا بأكملها فهذه الزلازل زلزلة البدن والبدن هني هو ضعيف والنفوس النفوس ضعيفة دي زلازل لأجل تصدعة العاقل يعني كي ينبر العاقل ينكو العاقل مثلا تبهره قاهرية رب العالمين لمن الملك اليوم لله الواحد لماذا عبارة ماذا وصف ماذا قهار هنا تبدو للعاقل قاهرية باهرية الباري تعالى على كل فما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العقل يعني حتى الحور العين ليس كذلك حتى ولدان المخلدون ليس كذلك حتى لحم طير مما يشتهون ليس كذلك ما لا رأت عين ولا سمعت أذن هذا حتى ما لا رأت عين ولا سمعت أذن لا يبلغ شأو العقل هذا ما لا رأت عين ولا سمع رأت عين ولا سمعت أذن إنما هو في يعني خطبه عظيم بالنسبة للنفس أو البدن أما العقل هذا ما الذي يجذبه أو يرجرجه لا شيء آخر ما قسم الله للعباد شيئا أفضل من العاقل فنوم العاقل أفضل من سهر الجاهل وفي الحقيقة قد يقال نوم العاقل باعتبار تدبية وما شابه ذلك هو النوم العاقل العقل لا ينام الذي ينام البدن الذي تنام ربما النفس وإلا العقل لا ينام العقل يغفل نعم ربما يقبل ويدبر يقبل مر بنا إقبال العقل وإدبار العقل إقبال العقل يعني إدراكه للحقائق العالية للساحة الربوبية إدبار العقل انكبابه على سفاسف الأمور على المعلومات أو الحقائق النازلة التافهة إقبال وإدبار العقل أما أن العقل في له السبات في له السنة بهالمعنى ضحالة المعلومات أو علو المعلومات الخاجة نصر الدين الطوسي رحمة الله عليه يحاول أن يخالف الفلاسفة في شرح الإشارات يقول قالوا بأن العقل ما ليتكامل وما شابه ذلك هذا أمر يمكن أن نمنعه أو ننكره ونقول للعقل كمال وتكامل تكامل بازدياد المعلومات فهو يخالف ومعنى كلام الخواجة نصير الدين الطوسي أن العقل له تكامل يعني أن الخواجة نصير الدين الطوسي ثبوتا أقر بأن ليس فقط الدنيا دار تكامل ليس فقط البرزخ دار تكامل حتى يوم القيامة دار تكامل لكن دار تكامل اليوم عمل الأبدان يعني وغدا حساب بلا عمل حساب الأبدان بلا عمل الأبدان ولكن عمل الظنون بل حسب ما في الروايات وبيانات القرآن حتى الجنان والجنة فيها تكامل وهذا ينطبق مع الفطرة التوحيدية بأن الباري تعالى لا محدود وعندما يكون الباري تعالى لا محدود فالوصول والسير إلى الله لا محدود لا يقف عند حد معاد المعاد بعض مراحل المعاد إلى الله مراحل بدن أو كذا وأما شبيه بمعراج النبي صلى الله عليه وآله وسلم. سدرة المنتهى هي منتهى للبدن، أما ما فوق سدرة المنتهى يواصل تواصل الروح والعقل العروج. معاد العقل أين هو؟ غير معلوم، يعني ينتهي إلى حد لما ينتهي. معاد البدن بحث آخر، مع أما معاد الروح ومعاد العقل يقف عند حد أبدا. المهم أن ما يذكره الخاجة نصير الدين الطوسي يقر به هو تسليم بما هو موجود في بيانات الآيات والروايات من وجود تكامل للعقل، وأن التكامل لا يرتبط بالمادة والصورة الجسمانية كما يصر على ذلك المذهب الرسمي عند الفلاسفة، وإن كان في تصريح لابن سينا وتصريح لملا صدرة، تصريح لابن سينا في الشفاء ما يتبنى رسميا هان، يعني عسعسه في زاوية من الشفاء ذكره ثم غادر. حتى ملا صدرة من تعبير كل من هذين العالمين بأن للعقل مادة عقلية، المقصود من مادة عقلية يعني ماذا؟ تكامل موجود حتى في صقع العقل والعالم العقلي. المقصود تثبيت التكامل في الصقع العقلي، هذا مطلب ومبنى أعظم من وأصعب وأخطر من الالتزام بوجود التكامل في البرزخ أو التكامل في يوم القيامة أو من التكامل في الجنة، لأن التكامل في البرزخ أو يوم القيامة أو في الجنة قد يصور جسماني وليكن، ولكن التكامل في الصقع العقلي ده التكامل أكبر. ومر بنا قال الله للعقل أقبل فأقبل أدبر فأدبر، الإقبال العقل على الساحة الربوبية كيف يكون، إدباره عن الساحة الربوبية كيف يكون. فهنا إذن نوم العاقل يعني نوم البدن، ولكن في حين نوم البدن العقل يظل متصل بالعالم القدسي والعالم العلوي يرتشف ويتزود. العقل لا ينام، نوم البدن أو نوم وسكينة النفس كما هو موجود في بيانات الروايات. بعض الأخوة يقول أنت تذكر الروايات ولا أن تذكر سند الروايات. أنا ذكرت للأخوة أن منهجنا في بحث الروايات ليس على التعبد الظني، لأن الظن التعبدي أكرم به وأنعم، وصورنا في كتاب الإمام الإلهية في الفصل الأول تصوير تبعا للخاجة نصير بن الطوسي والشيخ الطوسي والشيخ البهائي والميرزا القمي والمقدس الأردبيلي والمجلسي، جملة من أسود علماء المعارف والفقه عند الإمامية صوروا هذا الشيء، هذا يمكن تصويره. لكن الاعتقاد اليقيني الإيقاني أعظم شأنا من التعبد ماذا؟ الظني. فنحن نتعاطى مع الروايات لا من جهة أنها حجة ظنية تعبدية، هذا مفيد ولكن ليس بمثمر غاية الإثمار. منهجنا دأبنا في بحث البحث الروائي أو بحث ظهورات القرآن هو على استخراج البيان البرهاني، أو أستطيع أن أعبر لك بتعبير آخر، على قراءة الآيات والروايات قراءة بلغة عقلية تستند إلى مقدمات عقلية تفوح من الآية تفوح من الرواية، فلا نعتمد على عكازة ضعيفة وهي صحة الصدور، لأن هي عكازة ظنية. إن استغرب الكثيرون من هذا المنهج فنخفف وحشتهم واستغرابهم بأنه شبيه أن أنت إذا عكفت على كلام فلاسفة القدماء أو فلاسفة الجدل، هل عندما تتعاطى كلام كلماتهم تبني، لماذا تتعاطى كلماتهم تحليلا تنقيبا؟ أو أي عالم من العلماء، افرض عالم في الفيزياء يتعاطى كلمات الفيزياويين، علماء الفيزياء، عالم كيميائي، المهم أي بحث كيميائي، بحث فيزيائي، بحث بيولوجي، فسيولوجي، غيره، انتر بيولوجي أو بيولوجي، هل مجرى سوسيولوجي، هذه اللوجي، اللوجي على كل أدلجة، عندما يتعاطى مع كلمات علماء ذلك الفن، هل يتعاطى من باب أنها ظن تعبدي أو من باب استبيان الأدلة العلمية اليقينية فيها؟ خب إذا كان مع البشر تعاطي أي باحث هكذا، فكيف بك برواد البشر وهم خلفاء الله وأولياء الله؟ هل من مانع حينئذ أن نتعاطى مع كلمات الله رب الخليقة بعد أكثر من هذا وهو القرآن؟ نتعاطى بأن نستخرج من ماذا؟ نستخرج منه العلم والبرهان والبينة والنور، وهذا ليس حينئذ اعتماد على الظن مضمون في تقول لي صحة السند، عسلقة السند، صقلة السند، الطريق، البريق، لا، مو جانب. التعاطي مع المضمون العلمي الموجود في الآيات والروايات، وفي على كل في بيانات الوحي أن دور الرسول كمعلم أعظم من دوره، أفرض يعني لا يقل عن دوره كولي. هو الذي بعث في الأميين رسولا منهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم، معلم لكن ليس معلم بشري، معلم إلهي من قبل الله. هذا الدور أسند إلى عترة كذلك في القرآن، ما يعلمه إلا الله والراسخون في العلم اذهبوا وتعلموا منهم، أو لا يمسه إلا المطهرون أصحاب آية التطهير، يعني اذهبوا وتعلموا منهم، أو قول القرآن الكريم بل هو آيات بينات في صدور الذين أوتوا العلم، يعني صفتهم علم ومعلم. كفى بالله شهيدا بيني وبينكم ومن عنده علم الكتاب، معلم. الذين أوتوا العلم، تعبير إشارة يعني بمعادلات كلها تصب إلى أصحاب آية التطهير مترابطة في القرآن الكريم. فالمقصود أن دور النبي كمعلم إلهي ودور عترة كمعلم إلهي، هذا وسام يؤكد ويركز عليه القرآن الكريم. فنحن نتعاطى معهم بغض النظر عن جنبة أو أنهم صلوات الله وسلامه عليهم أولياء، بل في الحقيقة أجلى مظاهر تولي ولايتهم بالعلم، لا تولي ولايتهم بالظن التعبدي، حتى تولي ولايتهم وطاعتهم وانقيادهم في بالعلم أعظم شأنا من تولي ولايتهم بالظن التعبدي. فإذا الاستبيان البياني العلمي من الروايات استنطاق، هذا يا أخي أنت الآن خذ هذه الرواية، هذه المقطوعة من الرواية، هذه المقطوعة من الآية، لا تقل شأنا عن قول بشر، أنت تعاطيك مع قول بشر بأي منهج؟ منهج أنه تستخرج منها مقدمات علمية لأنه تتعبد بها، جيد، فالمفروض يفروا. فإذا من الغريب حينئذ أنه حصر طريق المعرفة بالظن التعبدي المعتبر، هذا منهج ولكن ليس هو المنهج الأوحد أو المنهج الحصري، وإنما هو منهج نعم لا بأس به وأنثم به وأنعم، لكن منهج للمبتدئين. أما البالغين المفروض أن يبلغوا مقام التعلم من أولياء الله. المقصود كثير من الأخوة يسألين كيف تمسك بروايات عديدة كثيرا دون أن نتعرض لجهة السند. أصلا دعبنا في بحث استنطاق روايات ليس على استخراج حجة تعبدية ظنية وانتك مثمرة وأكرم بها وأنعم، ولكن طمعنا أكبر من ذلك. طمعنا هو استخراج العلم، استخراج البرهان، استخراج النور، وهذا من خلال الإرشاد والإشارة الإرشادية الموجودة في الآيات والروايات للمقدمات البرهانية العلمية الإيقانية اليقينية. أيضا طبعا منهجنا لا ينحصر بذلك، أيضا القراءة الذوقية، الذوقية القرآن الذوقية ليس الذوق ذوق التشهي والهلوسة والاستمزاج المزاجي، لا، الذوق الذي يرجع إلى دائرة البديهيات الوجدان. لبعض الأمور الفكر يقصر عن إدراكها ولكن الوجدان ما يقول يدرك ولا يوصف، يدرك بالوجدان. الوجدان لاقطة فطرية موجودة في الإنسان مودعة من قبل الله تعالى، الرادار أو الأمواج التي لها أعظم شأنا في الإدراك من الفكر. نعم هذا الرادار الذي هو الوجدان عندما يلتقط يعطي هذه المعلومات، هذا القوس المدمج يعطيه إلى الفكر، يترجمه بلغة الفكر لكي يفهمه الآخرون. فالمقصود إذا منهجنا على قراءة وجدانية وقراءة ماذا؟ وقراءة عقلية، وليس على قراءة ظنية تعبدية. وسأعاود التنبيه على ذلك بين كل مدة ومدة، على كل يصير التفات من الأخوة أن المنهج في البحث الروائي ما هو؟ ليس منهج سطحي أو يقف عند حد العبارة واللفظ، لا، هذا لا ينفع ولا يعني لا ينفع ذاك النفع العظيم، وإنما هو التدبر والتعمق والتدقيق في معاني الروايات والآيات لكي يصبح منهج، يعني منهج علمي يفيد اليقين والإيقان وليس فقط منهج ظني تعبدي. وصلى الله على محمد وعلى آله.